الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعزنا الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. محمود شيخ المشايخ.

I'm not. No. يا الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله الله. وله Oh. الجلال والإكرام. عبادك ربنا نسبح لك الحمد يا الله. الله الله ايها احد النفس ربكما تكذبان